شكلت مؤخرا كل من اللجنتين الإندونيسية والمصرية لذكريات عن رئيس كيم إل سونغ. حددت اللجنتان الفترة ما بين يوم 25 يونيو ويوم 10 يوليو كفترة ذكريات، وقررت تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية في تلك الفترة ثناء على الحياة الثورية المقدسة لزعيم العظيم ومآثره الخالدة. ومن جهة أخرى، شكلت مؤخرا لجنة ذكريات عن رئيس كيم إل سونغ في ريكابيك الإسلندية، واللجنة الوطنية الباكستانية لذكريات عن رئيس كيم إل سونغ في كراتشي.